بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: كما أن الفحم يمكن أن يتحول إلى ألماسة ثمينة بالضغط الشديد، يمكنك تحويل نفسك إلى جوهرة مقدسة بالمجاهدة والرياضة والتربية والتأديب. هذه الحكمة تبين حقيقة وجودية وقيما أخلاقية مرتبطة بها. القيمة الوجودية هي أن الأشياء غير ثابتة بل هي متحركة، ليست حركة عرضية فقط بل حركة جوهرية. الأشياء تنتقل من صورة إلى صورة، من حقيقة إلى حقيقة بأسباب مختلفة، وبين هذا، طبعا هذا ما يطلق عليه في الفلسفة الحركة الجوهرية، والتي اهتم بإبرازها والدعوة إليها وبيان أهميتها والبرهانة عليها الشيخ صدر المتألهين الملا صدرة. فهذه الحكمة بالحقيقة هي حقيقة قرآنية وحقيقة وجودية كما ذكرنا، ويدل عليها اسمه تعالى رب العالمين. فالربوبية تقتضي التربية، تربية اللي هي نقل شيء من محل أو من كينونة إلى كينونة أخرى، وليس مجرد كينونة عرضية بل كينونة حقيقية جوهرية. مثل ما الإنسان يكون مثلا في رحم أمه بصورة معينة، القرآن الكريم يذكر هذا، نطفة فعلقة فمضغة مخلقة وغير مخلقة إلى آخره، فخلقا آخر، حتى القرآن الكريم يذكر أن الإنسان يعني يصبح خلقا آخر، كان خلقا في الرحم خلقا معينا ثم ينتقل إلى خلق جديد، كان يعيش في بيئة ضمن ظروف معينة ينتقل إلى بيئة أخرى وهكذا. طبعا هذا بالنسبة للجسد، والجسد كذلك تثبت النصوص أن للإنسان جسد آخر في الآخرة، في البعث وفي الموقف وفي الجنة وفي النار، يعني أن الإنسان يعني بصورته، يعني ربما الصورة الظاهرة قد نميزها ولكن بحقيقته تختلف تماما، وبالتالي هنا نسميها حركة جوهرية. طبعا الحركة الجوهرية اللي هي كما قلنا ليست فقط الظواهر وإنما الحقائق الباطنة. الحركة الجوهرية نوعان، هناك حركة مفروضة يعني لا نستطيع أن نتحكم فيها، كما ذكرنا الإنسان في رحم أمه كان بصورة ثم انتقل إلى صورة أخرى، فهذه حركة مفروضة. وحتى يعني ربما من النواحي الأخرى، يعني الصبي مثلا الصغير يكون لا عقل له ثم ينتقل يصبح له عقل ثم يتطور إلى آخره، فهذه حركات كذلك. لا نستطيع أن نقول أن الطفل الصغير هو نفسه الكبير، أحيانا الشخص عندما نراه بعد مدة نقول أن هذا الشخص مختلف تماما، طباعه مختلف وكل شيء فيه مختلف، فهذا هي حركة جوهرية وقد لا نسميها بكذلك، لا يهم، المهم أن الحقيقة هي كذلك. والقرآن الكريم يذكر الخلق الجديد، يعني هذا كأنه صار خلقا جديدا، وفي الحقيقة كل لحظة نحن في خلق جديد، وفي كل لحظة يتاح لنا أن نجدد أنفسنا. إذا الحركة الجوهرية هناك ما هو يعني مفروض علينا، وهناك ما هو في اختيارنا، وهذه الحكمة تبين ذلك، تبين من خلال نموذج وهو الفحم. طبعا الألماس كما يقول العلماء، طبعا ليس كل الألماس، هناك يقال بأن الألماس منه ما هو ذو أصل نباتي، يعني الفحم له فحم أصل نباتي، ومنه ما ليس كذلك. المهم أن من الألماس ما هو أصله فحم، يعني الفحم طبعا ثمنه رخيص جدا يعني ولا قيمة مادية له، يعني قيمته مادية محدودة جدا، بخلاف الألماس. طبعا الألماس غالي جدا وثمين، يعني ربما كمية قليلة من الألماس يمكنها أن نشتري بها جميع الفحم الموجود في العالم، وبالتالي بخلاف طبعا مع أن أصلهما واحد، فلكن كيف تحول الفحم إلى ألماس؟ عبر الحرارة الشديدة، عبر الضغط الشديد، في ظل ظروف معينة يتحول الألماس أو يتحول الفحم إلى ألماس. فهذه الحكمة تقول له كما أن الفحم يتحول إلى ألماس من خلال الضغط والحرارة الشديدة والبيئة المناسبة، فيمكن للإنسان كذلك أن يحول نفسه إلى تلك الصورة، يعني هذا ممكن. وطبعا هذا ليس فقط خاص بالألماس، يعني هناك يعني أشياء كثيرة يمكن تحويلها، حتى الفيزياء النووية كلها تبحث في هذا المجال. يعني يمكن أن نستفيد أشياء كثيرة جدا من هذا المعاني. فكذلك النفس، يعني النفس يمكنها، النفس طبعا هي خلق من خلق الله، يعني كما أن هذا الأمر جرى في الفحم فتحول إلى ألماس، فكذلك يمكن للنفس التي تكون فحمة أو تكون لا قيمة لها أن تتحول إلى جوهرة مقدسة. وطبعا هذا ليرد على أولئك الذين يعتقدون أن الطباع تغلب الإنسان، وأنه لا يمكن تغيير الأخلاق، وهذا خلاف القرآن الكريم. الله تعالى قال: والذين يجاهدون، الله تعالى يقول، فالله تعالى يقول: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يعني هذا الإنسان الذي يجاهد نفسه ويحاول أن يصل إلى طريق الصلاح ويصبر على ذلك بالمجاهدة والرياضة، فالله تعالى سيهديه سبلنا، الطرق التي تؤديه إلى تربية نفسه. ثم قال: وإن الله لمع المحسنين، يعني الله تعالى مع هذا الإنسان بحيث يستطيع أن يغير نفسه. فالتغيير والحركة يعني لابد منها. الثبات يعني وهي قلنا ليس يوجد شيء اسمه ثبات. الشخص الذي يتصور أنه ثبات ثابت في الحقيقة هو ينزل وليس ثابتا. الثبات إنسان إما أن ينزل وإما أن يصعد، إما أن يرتقي في مراتب الكمال أو ينزل في مدارك النزول والسفل ويهوي إلى، وبالتالي هناك مراحل إنسان يسير. حتى المؤمن يكون مسلما إسلاما عاديا ثم يتحول إلى مؤمن ثم يتحول إلى محسن ثم يتحول إلى آخره، مراتب كثيرة جدا في السلوك وفي الترقي. وحتى الخلق الواحد هناك حركة، خلق الواحد هناك حركة فيه، يعني حتى البون بينهما شديد جدا. في كل خلق من الأخلاق، في المعرفة الإلهية مراتب مختلفة كثيرة، وبالتالي كلما ترقى الشخص من مرتبة إلى مرتبة أخرى يتحول إلى إنسان آخر، سواء في معارفه سواء في سلوكه، وخاصة المعارف، المعارف أنها أساس السلوك، وخاصة في التواصل مع الله. بقدر درجة التواصل مع الله، بقدر ما تتجلى عليه أو يتنور بأنوار الإيمان ويتأثر سلوكه بذلك. لذلك يعني المؤمن هو الذي يبحث عن السبيل الذي يوصله إلى هذه المراتب العالية، الذي يحول به نفسه من ذلك المحل المحتقر من الفحم كما ذكرنا، الذي مآله النار ويستخدم فقط في الحرق، وبين أن يتحول إلى ألماسة ثمينة غالية إلى آخره. طبعا هذه هي التي تحدد مصيره بعد ذلك، تحدد مصيره في الموت، تحدد مصيره في البرزخ، تحدد مصيره في الموقف، تحدد مصيره في الآخر، في الجنة أو في إلى آخره. كل هذه هي التي تحدد مصيره. حتى الجنة عندما يذهب إلى الجنة ليس الجنة درجة واحدة، فبحسب الحركة الجوهرية التي تحرك بها تكون مرتبته في الجنة، وكذلك في النار حسب نزوله وانحداره تكون مرتبته. ولهذا المنافقون في الدرك الأسفل من النار، لأنهم تمرنوا على الخبث وحولوا نفوسهم إلى النفوس المخادعة الخبيثة، فكان المحل المناسب لها هو الدرك الأسفل من النار، لأن الدرك الأسفل، لأن النار كما ذكرنا هي دار تربية. فالنار الدرك الأسفل يعني يكون الضغط فيه شديدا، وربما الحرارة فيه شديدة جدا حتى يتحول. حتى طبعا هذه النار كما قلنا ليس دار هي دار عقوبة في ظاهرها، لكن باطنها الرحمة، باطنها التأديب الإلهي، التأديب الإلهي. يعني نعم الألم، لا نقول عندما نقول الرحمة لا يعني أنهم متناعمون، ليس كذلك، وإنما الله تعالى يؤدبهم من خلال ذلك، من خلال النار، إلى أن يتحولوا إلى جوهر. منهم من يتحول فيدخل يذهب إلى الجنة، ومنهم من لا يتحول فيبقى في النار. فبقاؤه في النار بسبب أنه اختار ذلك البقاء، أنه لم يتأدب، لم يتهذب، لم يتحول إلى الطبيعة السليمة. ولذلك الدنيا فرصة لهذا التحول، يعني بدل الإنسان يتحول في البرزخ أو يتحول في حتى القبر، عندما يذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في البرزخ ماذا يحصل، هذه كلها للتربية. طب الذين ينكرون عذاب القبر أو نعيم القبر والبرزخ وغير ذلك يتصورون أن هذا جزاء فقط، ليس كذا، ليس كذا. الجزاء هو في الحقيقة تربية إلهية، كل ما يحصل في الكون هو تربية إلهية، رب العالمين. في ذلك الإنسان عندما يذهب إلى القبر هناك تربية إلهية خاصة به، إذا كان شخص مثلا يقول يمشي بالنميمة، فعندما في البرزخ أو في القبر تظهر له مشاهد أو يتعذب نوعا من العذاب يرتبط بالنميمة، بحيث يبغضها، يصبح يبغض النميمة ويتخلص من ذلك الخلق، حتى إذا ذهب إلى الموقف يكون سليما، يعني قد يذهب إلى الموقف وهو خال من النميمة فلا يتعذب، لأنه تربى أو تأدب أو نزع ذلك الخلق في البرزخ، وبالتالي يمكن يذهب إلى الجنة مباشرة بعد، طبعا إذا كان صالحا ومتقيا وإلى آخره. لماذا؟ لأنه طهر من ذلك الخلق، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل نمام الجنة، الجنة لا يدخل النمام، ولو دخل النمام الجنة بتلك الطبيعة الموجودة فيه لا نشر النميمة بين أهل الجنة، لأن تصبح الجنة محل اللغو ومحل العبث ومحل لهذه الصفات، الجنة لا يدخلها إلا من تهذب. ولذلك الذين ينكرون البرزخ في الحقيقة كأنهم ينكرون مرحلة من مراحل الدراسة، هذه مرحلة الله تعالى أتاح للإنسان فرصة لأن يتمرن، لأن يهذب نفسه في الدنيا، إن لم يتهذب في الدنيا سيهذب في البرزخ، ويكون هناك طبعا التعليم والتدريب والتهذيب أشد وبصورة أشد، لأن الإنسان لم يقبل، حتى في الواقع الذين لا يقبلون اللين فيتعامل معهم بالعنف، ثم إذا لم يقبل في البرزخ سيذهب في الموقف، ثم يذهب إلى الموقف يذهب إلى النار، وهكذا. طبعا حتى نفهم جيدا أن حتى النار والقبر وكلها من مقتضيات الرحمة الإلهية، الرحمة الإلهية لها شقان، شق فيه الجمال وشق فيه الجلال، الجمال هو النعمة اللذة، الرحمة المحضة، والجلال هو تلك الشدة الموجودة في الرحمة، وهي المقتضيات الجمال الإلهي، كمال الإلهي، الربوبية الإلهية للكون. فإذا الربوبية، الحركة ما يسمى بالحركة الجوهرية، هي مقتضيات الربوبية، رب العالمين الله تعالى يربي العالمين في الدور المختلفة، في دار الدنيا، في دار البرزخ إلى آخره. ولذلك لا يقال، البعض يقول أنه لا تكليف في الآخرة، هذا خطأ، التكليف يكون في كل محل، يعني حتى أهل الجنة، أهل الجنة ليتنقلوا من مرتبة إلى مرتبة أيضا يهذبون ويدرسون ويعلمون بطرق مختلفة إلى أن يترق ويبقى الترقي دائما، يعني كل درجة العليا تبقى دائما يصعدون حتى مهما كان مرتبته، لأن الكمال لا نهاية له، الكمال يساوي لا نهاية، فمهما الشخص بلغ من كمال فيبقى يتطلع إلى كمال جديد ويترقى إلى كمال جديد، وهكذا من دونه. ولذلك تبقى المسافة بين أهل الجنة مسافة واحدة، يعني ربما شخص ذهب إلى جنة معينة في مرتبة معينة ثم صعد إلى مرتبة أخرى، الآخر صعد إلى درجة فوقها، وهكذا يبقى السير التصاعدي. وفي النار كما ذكرنا في جهنم هناك من يتهذب ويتأدب ويخرج، كما ورد في الأحاديث الكثيرة متفق عليها في المدارس المختلفة، وبين من لا يستطيع أن يبقى لأنه أدمن على ذلك المكر، خاصة أئمة الكفر هؤلاء طبعا. وطبعا هنا ليس فقط التهذيب، حتى ما فعلوه بالآخرين طبعا هذا يتراكم في نفوسهم، لأن ليس فقط يعني ما يسمى بالعدل اللي هو الرد على أو دفع الحقوق، وإنما ذلك تلك الجرائم تتراكم في النفس ويحتاج من فعلها إلى التخلص منها. وطبعا هذه سنة الله تعالى، يعني هذه النفس هكذا، يعني عندما تقوم بجريمة قاصرة أثرها يبقى محدود، لكن عندما تكون جريمتها متعدية يكون أثرها عظيم، ليس فقط في الواقع وإنما أيضا في النفس، ولذلك تحتاج أيضا إلى تطهيرات كثيرة جدا. وبالتالي هذه الحكمة في الحقيقة قضية مهمة جدا، أهم من كل شيء. البعض للأسف نظرية نسبية ونظرية، هذه أهم من كل شيء، لأنها تمثل حقيقة وجودية ترتبط بالحياة جميعا، وأن الإنسان في سير تكاملي، أن الكون كله في سير تكاملي. ولذلك الجنة درجة، كأنها مرتبة من المراتب الكون، نحن الآن في الدنيا يعني مرتبة دنية، الجنة مرتبة عليا، والكون الآخر يعني تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أن تصبح كونا جديدا. لماذا؟ لأن هكذا الحركة الجوهرية، الحركة الجوهرية مرتبطة بهذه التغيرات، ولها جانب اختياري كما ذكرنا في الذين كلفوا، الإنسان مكلف إذن له هذا الجانب. والحمد لله رب العالمين.